بعيني رأيت تراب نار حم يا بيتك ويغوى فعلى عود الحطب وهم الدنيا حوالينا يا ابن آدم فتح وشوف يابا هيه يابا يابا احنا في الدنيا مجرد ضيوف ولابد نسيبها يا ابن آدم يا ابن آدم فتح وشوف احنا فوق الدنيا يابا يابا مجرد ضيوف يا ريت يا صاحبي نحسبها ندار ولابد هنسيبها خدتش إلا نصيبة يا ابن آدم فتح وشوف شوف حب الناس وفتح قلبك اربي حمولك على ربك حب الناس حب الكل الأشياء قدامك فل واللي سمع بعد جوعه اللقمه بيته مش مبلوعه مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى كل صاحب يتصاح افرز دورها الصح مش كل صاحب يتصاح افرز دورها الصح فتح وشوف ده احنا فوق الدنيا مجرد ضيوف يا ابن آدم فتح وشوف ده احنا فوق الدنيا مجرد ضيوف يا ريت يا صاحبي نحسبك تقدر ولابد حنسبك يا ريت يا صاحبي نحسبك تقدر ولابد حنسبك الوف عاشت وماتت ما خدتش إلا نصيبها كله بعد كله سابق تروي ماشي دمه صابق كله بعد كله سابق تروي ماشي دمه صابق كله بعد كله سابق تروي ماشي دقه صابق واللي كانوا في يوم صحابك خلهم منك عميهم ما استعدت من عمايلك والأسياء بقيتش قادر أضحي تاني ولو شوية ويغصبني على اللي بعد وضحى بيا وألوم بروحي وأقول أنا اللي لعب علي الوشوش على الأصل بانت عيش وملح وعشرة غالي الوشوش على الأصل بانت عيش وملح وعشرة غاني ناس بتوفي وناس خاني واللي خان منهم وفيهم عيني سدوغ وبن عليم وبعيني كان عايشي زي الرقود عايش بس ليه ناس خان كل خان بينهم وكلهم عيني عيني على السواد قلوبهم سادوا غطا وبنعاني عيني حب الناس حب الكل الأشياء قدامها فل واللي سمع بعد جوغة اللقمة بيته مش مبلوغة مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى صاحبي الصح افرز دور على الصح مش كل صاحبي الصح افرز دور على الصح ليه يا زماني قاسى عليا مخلصين وبنخاف عليهم الهوى خدوا مننا احلى السنين وسابونا جرح ملوش دوا وسابونا لليل والصور وغنى عليهم دمعنا يا ريت ما كنا حبيناهم ولا اديناهم حبنا يا ابن آدم فتح وشوف احنا فوق الدنيا مجرد ضيوف يا ريت يا صاحبي نحسبها تقدر ولابد حنسبها يا ريت يا صاحبي نحسبها تقدر ولابد حنسبها الوف عاشت وماتت الوف عاشت وماتت